على الإطلاق، لكن هناك صوارف. يعني الأولى الترك إلا ما كان من صلاة ذوات أسباب. الصلاة ذوات الأسباب كصلاة الاستخارة، كتحية المسجد، كغيرها من الصلاة التي لها سبب، يعني في سبب معين جاز الصلاة فيه، كمثلا الجنازة إلى آخره. ولكن هناك وقت مضيق، هناك وقت مضيق، وبعض العلماء يميل فيه للتحريم، اللي هو وقت الطلوع وقت الغروب، يعني حينما القرص يبدأ في البزوغ عند الشروق ويبدأ في النزول عند الغروب، فهنا الأولى ترك الصلاة، يعني ينتظر حوالي 5-7 دقائق لا تزيد عن هذا، فينتظر لا يصلي إلا بعد أن تطلع أو بعد أن تغرق. هذا الوقت اللي بيسمى وقت إيه؟ مضيق. بالنسبة في هذه الحالة ماذا يفعل الإنسان؟ طبعا هو وقت بسيط، ممكن يظل قائم، يظل إيه؟ قائم إلى أن يعني ينتهي هذا الوقت. ابن حزم رحمه الله رأى رأيا آخر، فهو طبعا الحديث إيه؟ لا يقعد إذا دخل المسجد، لا يقعد حتى يصلي ركعتين. طيب هنا عاوزين نخرج من عدم الصلاة، فماذا يفعل؟ قال لي الضجع، إذا دخل المسجد في هذا الوقت يروح إيه؟ نائم. فهنا الصلاة يعد في هذا الوقت وقت كراهة إلا ما كان في الوقت المضيق. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسربل أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام عن قتادة بن دعامة قال سمعت أبا العالية وهو الرياحي عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا، أي بهذا الحديث السابق، أنه في نهي لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد إيه؟ القطان أيضا، عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن الزبير قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. لا تحروا وقت الطلوع، لأن كان الصلاة المشركين وعبدت الشمس والكواكب، فلا يتحرى الإنسان هذا، يعني يكون هذا ديدنه، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع. يبقى إذا طلع الحاجب يبقى الإنسان لا يصلي حتى إيه؟ ترتفع. قيد إيه؟ هو بالنسبة لقيد رمح مرتبط بالصلوات الثوابت كصلاة العيد أو كغيرها من الصلوات، لكن بالنسبة إذا بزغ قرص اللي هو قرص الشمس مجرد أن يظهر ويطلع فهنا جاز فيه الصلاة. فقيد الرمح هذا مرتبط بالصلوات التي تتعلق بالجماعات وغيره للتكفير كصلاة العيد وصلاة مثلا الاستسقاء وغيرها، فمن هذا. لكن أنا بالنسبة لي إذا صليت صلاة الصبح وأردت أن أصلي ركعتين بعد الشروق جاز بعد ارتفاع قرص الشمس، أما الانتظار لقيد الرمح هذا لا دليل عليه قط. يحسن يقول لك حتى يرتفع حاجب الشمس، بمجرد أنه يظهر يبقى إيه؟ وجبت الصلاة. تابعه عبدة قال حدثنا عبيد بن إسماعيل وهو حد يعرفه الهباري عن أبي أسامة وهو حماد ابن أسامة عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وقلنا النهي هنا الغلب عليه الكراهة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء انه ايه؟ يلبس الثوب ويلف به نفسه، يبقى ايه؟ كأنه أصم، كالكفن هكذا يلفه، هذا يحيل بينه وبين حركات الصلاة ويصبح يعني معطلا له عن أداء ما يتعلق بالصلاة. وعن الاحتباء في ثوب واحد، والمقصود بالاحتباء أنه يجلس ويأرفص رجليه ولابس ثوب واحد، فممكن إيه يفضي بفرجه إلى السماء، فممكن يرى أو ترى عورته لمن نظر إليه، يعني هو لابس ثوب واحد وروح إيه مأرفص، فهنا برضو في نهي عن هذه الإيه اللبسة. وعن الاحتباء في ثوب واحد، أن يجلس محتب وهو لابس ثوبا واحدا، طبعا ثوب واحد بلا سراويل أو غيره، يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة والملامسة، والمنابذة يعني هي كانت بيعة في الجاهلية، يقول التاجر لمن أراد أن يفعل مقايضة انبذ لي وأنبذ لك، اعطيني المال أو السلعة وأعطيك السلعة أو المال. والملامسة بمجرد أنك لمست الثوب فقد تم البيع، انعقد الايه خلاص، انت عاوز تشتري خلاص، يبقى حط ايدك كده امسكه كده، هذه ملامسة، اذا لمسه فهنا تم البيع. هذا طبعا كله في غبن، فلذلك نهي عن هذا. فهنا الشاهد هنا ان في نهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. يبقى في نهي عن الصلاة في هذا الأوقات إلا ما كان من ضرورة سبب. حدثنا محمد بن أبان، حد يعرفه؟ البلخي، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لا تصلون صلاة، لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. يبقى تأكيد هنا النهي عن الايه عن الصلاتين هذه حتى يتم الايه الغروب أو الشروق. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لأنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. يبقى هنا في إجازة الإنسان يصلي في أي وقت ما شاء إلا ما كان عند طلوع الشمس أو عند الغروب. وأيضا سئل ابن عمر عن الرجل يتنفل بعد العصر، يتنفل يجي بعد العصر كده ويصلي زي كما يصلي قيام الليل أو بعد الشروق الصباح أو في أي وقت، فقال ابن عمر رضي الله عنه يعني هذا ليس من السنة، ليس هذا من الايه من السنة، وأخشى أن يأثم، لأنه هنا بقى ايه هيبتدع ايه بدعة يظنها صواب. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها، لأن هذا الوقت يعني الخلاف فيه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الصلاة في جملة هذه الأوقات، فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتحرى هذه الأوقات خاصة ليصلي. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. يبقى بدأ يدخل هنا في إيه؟ الأسباب. لو عنده سبب يصلي جاز له إيه؟ أن يصلي. وقال كريب عن أم سلمة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني ركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. وكان يحب ما يخفف عنهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروخا شهد على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. خروجا من الخلاف والتوسط يعني بدل التحريم يتحول الأمر إلى الإيه؟ إلى الكراهة طالما أن هناك فعل أدي عند الضرورة، إذ التحريم لا يكون فيه فعل قط. قال كريب مولى عباس عن أم سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين وقال شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وده حديث سمى إيه؟ معلق، ولكنه في حكم الموصول لأنه إيه؟ روي في موضع آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فكانت العلة هنا أنه يعني شغل عن الركعتين بعد الظهر، فدل هذا على جواز قضاء النوافل. لو أن الإنسان له نوافل معينة يؤديها فجاز له أن يقضيها، فربنا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورة. قال العلماء من فاته صلاة الليل صلاها بالنهار، ومن فاته الوتر بالليل صلاه أيضا بالنهار، لكن يصلى الوتر في النهار إيه؟ شفعا. وأيضا في أي وقت يعني فاته من الصلوات جاز له أن يعني يقضي هذا الوقت في أي وقت شاء بالنسبة للنوافل، أما الفروض فلا. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به تحلف بالله عز وجل ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر، أنه كان دائما يحافظ على ركعتين إيه؟ بعد العصر. العلماء طبعا اختلفوا، قالوا هذه خصوصية، ومنه من قال كان لها أسباب، والراجح أن هذه خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن فيها لأحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. وكان يحب ما يخفف عنهم أي عن الأمة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي هشام ابن عروة قالت عائشة ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. دليل على أن كان في مواظبة على ركعتين بعد العصر، وهذا يدل على أنها سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء أطلقها. يعني هناك من بعض أهل العلم من يقول بسنية الصلاة بعد العصر، ولكن يعني لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل هذا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني هو سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. وطبعا بهنا يعني وصلنا إلى يعني جواز الصلاة في هذين الوقتين عند وجود الإيه؟ السبب. قال: باب التكبير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدث قال: كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. التبكير بالصلاة في يوم غيم خشية أن يهجم الليل دون أن تشعر. الإنسان لا يعرف المواقيت ولا يضبطها، فالأحرى والأضبط أنه يبكر بإيه؟ بالصلاة على سبيل الإيه؟ الاحتياط. وطبعا وقت العصر بيدخل في وقت الإيه؟ الظهر، لكن لا يؤخر حتى ربما يهجم عليه الليل فتضيع منه الإيه؟ الصلاة. وطبعا هذا الحديث فيه وعيد شديد أيضا لمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبوط العمل نسأل الله السلامة يعني لا يقبل عند الله عز وجل. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فالضجع وأسند بلال ظهرا ظهره إلى راحلته فغلبته عينه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال أين ما قلت؟ قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. يبقى هنا الذي وقع في هذه الواقعة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والجيش ضاع عليهم وقت الفجر، وما قاموا إلا عند إيه؟ بزوغ الشمس. وطبعا يعني هذا يعني ربنا يجري هذه الآيات لنأخذ منها أحكام. فبعد ذلك قاموا وتوضأوا وأمر بلال أن يؤذن، ثم انتقلوا من المكان الذي هم فيه إلى مكان آخر خشية أن يكون فيه إيه؟ عرس فيه الشيطان، أن المكان الذي فيه الشيطان الإنسان يحاول إيه؟ يغيره وينتقل منه. فانتقلوا إلى مكان آخر وصلوا فيه صلاة الإيه؟ الصبح. يبقى أذنوا في مكان ثم صلوا في مكان آخر. الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني إذا ذهب الوقت جاز الإيه؟ الأذان، إلا إذا كان مسجد قد أذن فيه فلا تؤذن. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل، حد يعرفه؟ وهو محمد فضيل اسمه إيه؟ غزوان. قال حدثنا حسين وهو عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أو ليلة، فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله. التعريس حد يعرفه؟ معنى عرس هو الجنوح والميل في بعض الطريق للراحة، فبينصبوا إما خيم أو أشياء في الطريق وما ينزلوا ويستريحوا فيه، ومن ثم سمي العرس عرس من التعريس. إن الإنسان اللي بيتزوج بيبقى مثلا عنده شغل، عنده عمل، عنده شيء، فبيعمل إيه في وقت العرس ده؟ بيعرس، بيستريح فترة من الوقت كأنه مسافر ويرجع تاني لإيه؟ للشغل بتاعه. وطبعا بالنسبة للتعريس ليس شهرا، ليس إيه؟ شهر. عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثة. فقال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فالضجع وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عينه فنام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عاوز ينتظر حتى يصلي الصبح، وده أضبط وأمكن. لو أنت بمفردك وجاي مثلا من سفر وأنت مرهق، جيت وصلت الساعة 3 أو 2:30 هتنام ستكون على يقين أنك لن تقوم. يبقى لو هنا أعمل إيه؟ إن أنا يعني أنتظر وأصبر وأرابط كأنك جهاد في سبيل الله عز وجل إلى أن يأتي صلاة الصبح فتصلي ثم تنام. قال أنا أوقظ من فالضجع وأسند بلال ظهره على راحلتي فغلبته عينه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، بدأت الشمس إيه في الشروق، فقال يا بلال أينما قلت؟ مش أنت قلت أنك تحرسنا؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. وعد نوم التعبان ده بيبقى إيه؟ نوم إيه؟ نوم ممتع، تبقى لذ لحظات. وذلك يا أخوانا يعني يجب علينا ألا ننام إلا عند الحاجة، لأن بعض البعض بيجلب لنفس النوم، فضل الإنسان يحاول إيه يبدأ يجتهد ويشد في قراءة في في في، فلا يأتي النوم إلا مضطر. وكنت أعرف بعض الإخوة يعني كان لا ينام إلا والكتاب، يعني يبدأ نايم كده ويبدأ الكتاب معه ويبدأ يقرأ يقرأ إلى أن يذهب في النوم والكتاب معه، لدرجة أنه مثلا إيه كان يقوم فيجد جزء من الكتاب الذي قرأه كان بين النوم واليقظة حتى ذهب في النوم. لأن النوم يعني مش يعني النوم كالأكل والشرب، لابد أن تأخذ منه قسط، اللي هو القسط الإيه الضروري. لكن أن أنا عاوز أضيع وقت بالنوم، هذه أيضا مشكلة من المشاكل العظيمة جدا التي وقع فيها كثير من الناس في إسراف. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى، أي صلى صلاة الصبح. قال باب من صلى بالناس جميعا بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الإيه الوقت، هذا عند الضرورة، عند الضرورة ده مثل إيه؟ أقوام يعني صلوا الظهر فناموا وغلبتهم عينهم قاموا بعد أذان الإيه المغرب، بعد المغرب، لأن العصر يصلي في وقته، لكن هنا ضاعت الإيه ضاع الوقت للصلاة، ولكن ضياع اضطراري ليس إيه اختياري، أو في معركة في غزوة من الغزوات أو إلى غيره، أو شغل الإنسان بحبس أو مشكلة إلى آخره، فعند ذلك جاز أن يصلي هذه الصلاة في غير وقتها جماعة. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، يعني أوشكت على الإيه الغروب، كان هذا طبعا في يوم الخندق. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنها بالكلية. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ولذلك هنا العلماء قالوا الترتيب ملزم، الترتيب إيه ملزم. ولو أن شخصا ما صلى الظهر ثم دخل المسجد وقد أقيم للعصر ماذا يفعل؟ هناك أقوال ثلاث. القول الأول أنه يصلي خلف الإمام، الإمام يصلي العصر وينوي صلاة الظهر، ينوي صلاة الإيه الظهر، ثم إذا انتهى من صلاة الجماعة قام هو فصلى العصر بعد الإيه بعد الإمام. ده قول، وهذا الراجح، لأن بعض العلماء يقول باختلاف الإيه النيات لا يجوز. القول الثاني أنه لابد أن يصلي إلزاما العصر، العصر إيه إلزاما مع الإمام، لأن النية لابد أن تكون موافقة، ثم يصلي الظهر ثم يعيد العصر من أجل الترتيب. وضعت سورة للقول الثاني. القول الثالث يصلي العصر مع الإمام ثم يصلي الظهر ولا يلزمه صلاة ثانية لأنه صلى مع الإمام بصلاته ثم عاد الظهر قضاء. لكن الراجح القول الأول، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، كان يصلي العشاء ثم يذهب يصلي مع قومي له نافلة ولهم فريضة، فهنا كان في اختلاف في في النية، فاختلاف النية لا يضر. فأنا جيت وراء الإمام وأنا ما صليت الظهر، ويصلي صلاة العصر، أصلي خلفه بنية الظهر ثم بعد ذلك أصلي العصر بعد الفراغ من هذا. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.